دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم فلينته، فظهر النزع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب للصحابة كتابا لا يضل بعده أبدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا. أخرجه البخاري. ووقعت قصة الكتاب يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، كما أفادت رواية سعيد بن جبير رحمه الله. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. أخرجه البخاري. وأخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: أهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وهجر في الأصل بمعنى هبى، فهذا الاستفهام استفهام استنكاري، أي أن الذين قالوا لا يكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب، قال لهم الذين أرادوا أن يكتب صلى الله عليه وسلم: أين يذهب بكم؟ إنه لن يقول إلا حقا. أهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا مما يستحيل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أوصى صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونسيت الثالثة. وروى طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رأي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أوصى بشيء خاص، بل إن علي رضي الله تعالى عنه نفى ذلك، وهم يدعون له رضي الله عنه الوصية. عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله تعالى عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالقسط: فلقد انخنت في حجري. انخنت أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت صلى الله عليه وسلم. فلقد انخنت في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ أخرجه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الصعاب يعاني النزع الشديد، كما روت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه. عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. أخرجه البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنهما قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء غزو الشام، فلما وعك النبي صلى الله عليه وسلم تريث، أي تمهل وأبطأ أسامة رضي الله عنه بالجيش خارج المدينة. يقول أسامة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت، وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، يعني إلى السماء، فأعرف أنه يدعو لي. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد ورواه ابن ماجه واللفظ له، وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى أخرجها ابن ماجه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويروي ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض، ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري أخرج هذا الحديث وقال: العلبة من الخشب، والركوة من الأدم أي من الجلد. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمته ما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قالوا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم، إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل. أخرجه البزار والطبراني في الأوساط بإسناد حسن. وتروي أم سلمة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه كان من آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بعد غداة يقول: جاء علي مرارا. قالت: وأظنه كان بعثه في حاجة. قالت: فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، فكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه علي رضي الله تعالى عنه فجعل يساره ويناديه. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، فكان أقرب الناس به عهدا. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ومع شداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي فاطمة رضي الله عنها، كما يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أخرجه البخاري. وتحار أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها، فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم حزينة لمرضه وما هو فيه من نزع، وقد جزعت لفراقه صلى الله عليه وسلم، كما يروي ذؤيب بن حلحلة الخزاعي رضي الله عنه. قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت صفية: يا رسول الله، لكل امرأة من نسائك أهل يلجأ إليهم، وإنك أدليت أهلي، فإن حدث حدث فإلى من؟ قال: إلى علي بن أبي طالب. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كانت تلك الآية بعض البشائر التي تحدو النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الدار الآخرة، وهو يودع دار الدنيا الفانية. يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. أخرجه البخاري. وعن أبي مهيهبة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: يا أبا مهيهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. فخرجت معه حتى أتينا البقيع، فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا، ثم قال: ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مهيهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: والله يا أبا مهيهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح ابتدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه. أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناد الحسن. ويأتي يوم الاثنين أثقل الأيام في ذاكرة الأمة على الأمة، يوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. يأتي يوم الاثنين وبينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرات عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. أخرجه البخاري. وأرخى الستر فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، طاب حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك يوم الاثنين أكثر الأيام ظلمة وشدة على المسلمين، يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فأي يوم هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. أخرجه البخاري. وتصمت الدنيا ويسكن الكون وتهدأ الأصوات فلا تسمع إلا همسة هي آخر النظرات وهي آخر الخلجات، ويموت سيد الأنبياء وينقطع خبر السماء، ينقطع خبر السماء ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي الله تبارك وتعالى الخالد. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. أخرجه مسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت أكثر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية لخبر وفاته، وكانت الشاهدة على آخر المواقف وأصعبها. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا لا يختارنا. أخرجه البخاري. إذا لا يجاورنا. قالت: وعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. أخرجه البخاري. وفي رواية مسلم قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. أخرجه مسلم. اللهم الرفيق الأعلى آخر الهمسات، بل آخر الكلمات، إنها ترسم الطريق لكل مسلم ماض في طريق الله جل وعلا. إنها الكلمة الفصل، فإما أن يكون العبد مع الرفيق الأعلى، وإما أن يختار أدنى الرفاق من أهل الضلال والشقاق. وهل يستويان مثلا؟ إنه لحدل غير عدل. اللهم الرفيق الأعلى. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو في أشد اللحظات وأثقلها أن الحياة وإن طالت وتمتع بها المرء إلى نهاية لا بد أن تصير إليها، فلتكن مع الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى لكي يدركك الموت وأنت على ذلك، على الضرب السهل الرفيق، حتى تكون بعون الله جل وعلا مع الذين ذكرهم الله رب العالمين في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن آخر الكلمات التي همس بها النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغرغر بها صدره وما كان يفيض بها لسانه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أأخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فأمره، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. أخرجه البخاري. إن للموت سكرات. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أغلط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: بين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في الصحيحين

يقول: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت. أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى فلبث عن قومه 40 ليلة. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. كل شيء يقوله عمر رضي الله تعالى عنه: بل أنت رجل تحوسك فتنة، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى. كل شيء يقوله عمر رضي الله عنه، لكنه لا يستطيع أن يقول الحقيقة الأليمة. فقال الناس: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. قال: فأتيت أبا بكر أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي أبو بكر: انطلق. فانطلقت معه، فجاء رضي الله عنه. هذه رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه، وهي في الشمائل المحمدية بإسناد صحيح. أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حين بلغ هذا الخبر، حتى نزل فدخل المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم، أي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة، مسجن أي مغطى ببرد، البردة نوع من الثياب معروف، حبرة بكسر الحاء وفتح الباء بوزن عنبة، نوع من برود اليمن، وهذه البرود مخططة غالية الثمن. فكشف عن وجهه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، في رواية ابن إسحاق فقد ذقتها، ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهما بين منكر ومصدق لهول الأمر. فرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فقال له: اجلس يا عمر. في رواية أخرى في صحيح البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الحالف على رسلك. وفي رواية ابن إسحاق: على رسلك يا عمر، أنصب. فأبى، والرسل بكسر الراء أي تمهل، فأبى عمر أن يجلس. فلما أراه لا ينصت أقبل أبو بكر على الناس، فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه. فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشز الناس يبكون، والنشيد صوت معه تودع وبكاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمعوا بشرا من الناس إلا يتلوها. أخرجه البخاري. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أخرجه البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. تريد خطبة أبي بكر رضي الله عنه هذه، وخطبة عمر عندما هدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قالت: فهاتان الخطبتان نفع الله تعالى بهما، خوف عمر الناس وإن فيهم نفاقا فردهم الله بذلك التخويف. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا يدل على قوة جيش أبي بكر رضي الله عنه، والجيش القلب وكثرة علمه. جاء أبو بكر رضي الله عنه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، أفردوا لي، أفردوا لي، كما في الشمائل المحمدية بإسناد صحيح. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا ورد بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد رضي الله عنه كما في الشمائل المحمدي. ثم أكب عليه صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أخرجه البخاري. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فاه ووضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقبل جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونبيا. ثم رفع رأسه ثم حضر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وصفيا. ثم رفع رأسه وحضر فاه وقبل جبهته وقال: وخليلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. إسناده حسن، أخرجه أحمد عن عائشة. وعمر يكلم الناس فقال: اجلس. فأبى عمر أن يجلس فقال: اجلس. فأبى أن يجلس فتشهد أبو بكر، فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من كان فيكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية رضي الله تعالى عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله جل وعلا أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال عمر رضي الله عنه: والله لا هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعفرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. نفع الله تبارك وتعالى بخطبة عمر لأنه خوف الناس، وإن فيهم لنفاقا فردهم الله تبارك وتعالى بذلك الكلام وذلك التخويف. ثم بصر أبو بكر رضي الله عنه الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وصدق عمر ساعتها فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الروافض عليهم من الله تعالى ما يستحقونه، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى لعلي. الوصية أصل كبير جدا من أصول اعتقادهم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت حجري؟ فدعا بالطست فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بلغ والله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا ثلاثا: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار على الفرس. وروى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: وما في هذه الصحيفة؟ قال علي رضي الله عنه: العقل، أي الدية، وفكاك الأسير، يعني إطلاقه، وألا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري. وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال علي رضي الله عنه: لا، إلا ما في كتابي هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، أي من غمدة، فيه: المؤمنون تكافؤوا دماؤهم، بحذف إحدى التاءين، المؤمنون تتكافؤوا أي تتساوى دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا، والحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا بمعروف في السنة، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا وهو الفاعل للحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟

في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا أيضا علي والزبير ومن معهما. هذه رواية البخاري في صحيحة، زاد ابن إسحاق في السيرة وطلحة بن عبيد الله. فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إلي يا ابن الخطاب، فقلت إليك عني فإنا مشاغيل عنك. فقال: إنه قد حدث أمر لا بد منك فيه، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا، فيكون بينكم وبينهم حرب. فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم. في رواية ابن حبان بسند صحيح قال عمر رضي الله عنه: فانطلقنا نأمهم، أي نقصدهم. فلقينا أبا عبيدة، والرواية: فلقينا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأخذ أبو بكر بيده فمشى بيني وبينه. فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان، أي من الأنصار، سماهما ابن إسحاق في السيرة، وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما، وهما من الأنصار وممن شهد غزوة بدر الكبرى. لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمانأ عليه القوم، أي ما اتفقوا عليه. فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: القائل عمر: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، يا معشر المهاجرين قضوا أمركم. قال الحافظ: يؤخذ من هذا أن الأنصار لم يجتمعوا كلهم على سعد بن عبادة، وسيأتي إن شاء الله في خبر زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري ما يؤكد كلام الحافظ هذا. يؤخذ منه أن الأنصار كلها لم تجتمع على سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقلت: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم. فقلت: والله لناتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم، أي وسطهم، رجل مزمل، أي ملفف. فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعد، يعني أصابته الحمى. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رخت منا، وقد دفت دافة من قومكم. الدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بشديد. قال الحافظ: يريد أنكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا، ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا. وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا، أي أن يقتطعون عن الأمر وينفردوا به دوننا. في رواية ابن إسحاق في السير: يريدون أن يحتازونا. فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنونا من الأمر. في رواية ابن إسحاق: يغصبون الأمر. قال عمر رضي الله عنه: فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت، أي هيأت وأصلحت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، وكنت أداري منه بعض الحد أي بعض الحدة، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، في رواية أحمد فكان هو أعلم مني وأوقر، ورواية فكان هو أحلم مني وأوقر هي رواية البخاري، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري أي في تهيئتي وإعدادي وإصلاحي للكلام الذي كنت أريده، ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تشهد وأثنى على الله بما هو أهله: أما بعد أيها الأنصار، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. أخرجه البخاري. أوسط العرب نسبا أي خيارهم. في رواية الإمام أحمد في المسند قال عمر رضي الله عنه: فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. أخرجه البخاري. وقد علمت يا سعد، يريد سعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد أي وأنت تسمع: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح لغيره. قال الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه: أنا جذيلها المحكك، والجذيل تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجرباء لتحتك به، وهو التصغير تعظيم. أنا جذيلها المحكك أي أنا ممن يستشفى برأيه، كما تستشفي الإبل الجرباء بالاحتكاك بهذا العود. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. عذيقها تصغير العذق بفتح العين وهو النخلة، والمرجب هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع، فتسند أي تعمد ببناء من حجارة أو خشب، وقد يكون تبجيبها بأن يجعل حولها شوك لئلا يرقى إليها. أراد أنه يستشفى برأيه رضي الله عنه. أن جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. أخرجه البخاري. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. أخرجه البخاري. فهنا قام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام إنما يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر رضي الله عنه وبيد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو جالس بينهم، فبايعوا أيهما شئتم. قال عمر رضي الله عنه: فلم أكره كلمة مما قال أبو بكر غيرها، والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال عمر رضي الله عنه: وكثر اللغط، ضجة واختلاف الأصوات، وارتفعت الأصوات حتى فرقت، أي خفت من الاختلاف، فقلت لأبي بكر: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، أخرجه البخاري. قال الحافظ في قوله، أي في قول عمر رضي الله عنه: بايعه المهاجرون، كأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار، لأن الذين كانوا هنالك عند تلك المبايعة أو قبلها في سقيفة بني ساعدة هم ثلاثة فقط: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وهنا يقول: وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. في رواية الإمام أحمد في مسنده لسند حسن قال عمر رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه حريصا على الخلافة، وإنما لما خاف الاختلاف والفرقة قبل بها. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن رافع الطائي قال: سألت أبا بكر عما قيل من بيعتهم، فقال وهو يحدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار وما ذكرهم به من إمامته إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة وتكون بعدها ردة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إنما قبل الإمامة تخوفا أن تقع فتنة أربى، فتنة أربى أي أزيد من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه. وروى موسى بن عقبة في مغازيه بسند جيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية وجود إسناده. هذه البيعة التي كانت في السقيفة كانت بيعة خاصة، وقد تمت يوم الاثنين يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد فكانت البيعة العامة. قال أنس رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه إليه، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين إذ هما في الغار. قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: قدم الصحبة لشرفها، ولما كان غيره قد شاركه فيها عطف عليها من فرد به أبو بكر رضي الله عنه، هو كونه ثاني اثنين، وهي أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صاحب رسول الله فقدم الصحبة لشرف الصحبة، ولكن الصحبة يشترك فيها الصحابة كلهم. قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذه أعظم فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهي مما اختص به وتفرد به، فذكر هذا وهب: فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة، سقيفة بني سعد، أخرجه البخاري. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وخطب في الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا من باب الحضم والتواضع، فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وليت عليكم ولست بخيركم، وهو خيرهم رضي الله عنه وعنهم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه. أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: وإسناده صحيح. هكذا تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه بإجماع المسلمين. أما ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال: إني لجالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فذكر قصة، فنودي في الناس أن الصلاة جامعة، وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة. هذا نص هذا الحديث الضعيف. فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له، كذا في الرواية، كان يخطب عليه، وهي أول خطبة خطبها في الإسلام. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، لوددت أن هذا كفانيه غيري، ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها، إن كان لمعصوما من الشيطان، وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء. هذا الحديث ضعيف في سنده عيسى ابن المسيب البجلي، وهو ضعيف، وأيضا فإن في بعض ألفاظه ما هو مخالف لما في الأحاديث الصحيحة، هو شاب. منها قوله: وهي أول خطبة خطبها في الإسلام، أي بعد شهر من خلافته. والصحيح

ماذا نصنع مع هذه الرواية التي نصت على أنهما قد بايعا في أول يوم أو في اليوم الثاني؟ جمع ابن كثير بين ذلك. قال الحافظ في الفتح: أما بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها فكانت بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما قد وقع بسبب الميراث. وجمع الحافظ ابن كثير رحمه الله بين ذلك فقال: إن علي رضي الله عنه بايع أولا مع الناس البيعة العامة على المنبر، ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم ابنته عائشة رضي الله عنه، وحجب عمه العباس رضي الله عنه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص الصريح الصحيح: لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وهو رضي الله عنه الصادق البار الراشد التابع للحق حيثما كان رضي الله عنه، فحصل لها رضي الله عنها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وغضب، ولم تكلم الصديق رضي الله عنه حتى ماتت، واحتاج علي رضي الله عنه أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي رضي الله عنه أن يجدد البيعة لأبي بكر الصديق، وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه من مبايعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول أو ثاني يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي تدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصفة بفتح القاف وفتح الصاد المشددة، موضع قريب من المدينة، لقتال أهل الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدله النصيحة والمشورة بين يديه. وقد مر معنا أثناء الكلام عن سيرة الصديق رضي الله عنه أنه قد وقع هاهنا في رواية مسلم شيء ألم بالزهري رحمه الله تعالى، فقوله: فلم تكلمه حتى ماتت، وهو ما اعتمده هاهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا قد مر في ذلك السياق وعند النظر في حديث مسلم رحمه الله تعالى أن ذلك ليس كذلك، أنها لم تكلمه رضي الله عنها في أمر الميراث حتى مات، يعني لما ذهب إليها يترضاها وذكر لها الحديث: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وأخبرها أنه ما أحد من الخلق كان أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من أهل بيت هم أحب إليه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقدمها حتى على ابنتيه، ورضيت رضي الله تعالى عنها وزال ما كان في صدرها وما كان لها رضي الله عنها، وهي من هي أن تقف أمام النص يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، انتهى الأمر. فلم تكلمه بعد حتى ماتت يعني في أمر الميراث رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا هو اللائق بها. وكذلك ما مر من أنه، والحديث في الصحيحين، لم يبايع علي رضي الله عنه إلا بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، هذا لا يعقل ولا يقبل، لأن علي رضي الله تعالى عنه خرج مع أبي بكر إلى هذه القصة لقتال أهل الردة، وكان معه، وما كان له رضي الله تعالى عنه أن يبتعد عن هذا الميدان العظيم من جهاد المرتدين والمتنبئين، يعتزل في بيته 6 أشهر وهو يعلم أنه من بات ليلة وليس في عنقه بيعة فإن ذلك لا يحل له بحال، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ما كان ليبيت ليلة وقد بايع المسلمون البيعة العامة إلا وفي عنقه بيعة للصديق رضي الله تعالى عنه، وما كان ينكر عليه شيئا ويعلم مكانه وقدره رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. لكن كثيرا من الأمور دخلها الروافض عليهم من الله تعالى ما يستحقونه، والكذبة أيضا من النواصب الذين يغضون آل البيت إلى غير ذلك مما هو معلوم في مواضعه. فما كان ليدع بدل النصيحة والمشورة بين يدي الصديق رضي الله عنه، وسؤال وراء من كان يصلي علي رضي الله تعالى عنه في 6 أشهر، لم يكن كما يقولون قد بايع، إذن فليس له إمام، فوراء من كان يصلي؟ أم أنه لم يكن يصلي ولا يشهد الجمعة والجماعات مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ هذه الأمور كلها التي ألصقت بآل البيت وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأكاذيب والترهات. روى البيهقي في دلائل النبوة سند جيد عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأستخلفه، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. فيظهر من هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويظهر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر رضي الله عنه كما زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي رضي الله عنه كما يقوله طائفة من الروافض، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو من يخلفه في إمامة المسلمين. تم التوافق ومر الأمر على هذا النحو المستقيم لا يعكر عليه شيء، وأجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على بيعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فبايع من بايع في سقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، ثم بايع المسلمون في صبح اليوم الذي تلا ذلك اليوم وهو يوم الثلاثاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، بايعوا البيعة العامة. ذهب الصحابة رضي الله عنهم لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لديهم دليل لما ينبغي لهم أن يفعلوا، صدموا لموته، وكان الخبر أكبر من أكابرهم. فهذا عمر رضي الله عنه لا تقله قدماه، وأبو بكر يبكي ويعلن الحقيقة وحده ويتحملها ويحمل الناس عليها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزدحم الأحداث على الكرام في المدينة، ما زالت تشتمل على الذين مرضوا على النفاق ممن أشربوا في قلوبهم الكفر، والعرب حديث عهد بجاهلية، والجيش خارج المدينة يتجهز لغزو الشام، والناس ما ألفت الحكم ولا عتابت النظام، وما جروا على مذاهب السمع والطاعة قبل أن يمتن الله عليهم بالدين الجديد. ودهش الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر الهائل، فانشغلوا في جمع صف الناس على إمام واحد يصلي لهم صلاتهم ويقوم على حاجاتهم ويجمعهم على قلب واحد وكلمة واحدة. وانتهى الصحابة من هذا الأمر، وتولى أبو بكر مصالح المسلمين، ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالحقيقة المرة لا بد من تجرعها. حار الصحابة في أمر غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أن نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ودقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. أخرجه أبو داود وابن إسحاق بإسناد صحيح. روى سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمرهم أن يغسله بنو أبيه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ويروي علي رضي الله عنه أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال لأبي الطيب: طبت حيا وطبت ميتا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تفقد كفنه وهو ينزع، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. أخرجه البخاري. كفن صلى الله عليه وسلم في ثوب نجراني وريطتين، وإسناده صحيح. أخرجه ابن حبان. والريطتان مثنى ريطة، وهي كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل كل ثوب رقيق لين، والجمع رياط ورياط. قالت عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. أخرجه الشيخان. والسحولية يروى بفتح السين وضمها، سحولية وسحولية بالفتح نسبة إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية باليمن تحمل منها هذه الثياب. أما بالضم سحولية فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، والكرسف القطن. اشكل على الناس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في برد يماني وهو الحلة أو الحبرة، فقالت عائشة رضي الله عنها، لأن هذا الذي مر ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم كفن في برد يماني وهو الحلة أو الحبرة، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، فأشكل هذا على الناس. قد أتي بالبرد، تقول عائشة رضي الله عنه، لكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فمن لم يعلم برده أثبت وقال كفن في برد يماني. تقول عائشة بل أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ثم أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم، ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم. فالبرد أتوا به ردوه ولم يكفنوه فيه، الحلة جيء بها ثم أدرج فيها صلى الله عليه وسلم ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فمن لا يعلم يقول إنما كفن في برد يماني وفي حلة يمنية. لذلك ذكروا لعائشة رضي الله عنها ما ذكروا فأنكرت وقالت أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت، تركت الحلة يعني لم يكفن فيها. قال الترمذي روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة رضي الله عنها أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الثلاثاء. أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن. لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا. أخرج أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قال لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أنجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة أي النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. والذقن مجمع اللحيين، العظم الذي يلتقي فيه اللحيان، فهذه هي، فتكون للرجل وتكون للمرأة على السواء. وإنما قالوا للحية ذقن لأن شعرها يكون على هذا الموضع كما يكون على الصدغين. كلمهم من ناحية البيت من لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قالت رضي الله عنها فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، رواية ابن حبان وعليه قميصه. يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. كان الذين ولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبناءه الفضل وقتم، ومنهم أسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أما أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني عوف بن الخزرج، كان بدريا. أوس بن خولي الأنصاري ثم أحد بني عوف بن الخزرج كان بدريا رضي الله عنه، فقد قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يدخل غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه. فقال له علي رضي الله عنه: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يلي من غسله شيئا، أخرجه أحمد بسند حسن لغيره. فكان الفضل وقتم مع العباس رضي الله عنه يقلبونه صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه، وكان أسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسامة وشكران رضي الله عنهما يصبان الماء وعلي يغسله رضي الله عنه، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. أخرجه أحمد بسند حسن لغيره، وابن ماجه بسند صحيح. روى أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أما ما رواه ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر بئر غرس. هذا حديث ضعيف في إسناده عباد بن يعقوب الروادني وهو ضعيف. لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة كما في الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة رضي الله عنها أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنه، ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضهم بعض. وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه ولا يؤمهم أحد. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الصنيع هو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا، لم يؤمهم أحد عليه، هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. واختلف في تعليله، فقال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. لما فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسلم

والاضطراب لا تصحبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو طلحة رضي الله عنه خط حول الفراش، يعني حدد ما حول الفراش من الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية من البيت، وحفر أبو طلحة القبر على الخطوط التي خطها حول الفراش، وصنع له لحدا، ودخل قبره صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، ووضع شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء، وضعوا القطيفة في قبره، أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك تحديد لونها، وضع في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذا عند الطحاوي بإسناد جيد. ثم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلوات الله وسلامه عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. اكتست المدينة بالحزن المعتق، فتفتقت القلوب بالأسى بل تفجرت، والليل يقطعه وقع المساحي والكرازين، وكان وقع المساحي في الموطن الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم كما ذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قال: فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب صلى الله عليه وسلم. ولحن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. وفي رواية مسلم: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. أخرجه الترمذي بسند حسن. ووضع صلى الله عليه وسلم في لحده، وولي دفنه وإجنانه من دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شكران. وصار اللحد سنة، واقتدى به أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وكان اللحد وفق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ورفع قبره صلى الله عليه وسلم من الأرض نحوا من شبر، كما أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. وتحققت رؤيا عائشة رضي الله عنها، ودفن في بيتها القمر الأول محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها في رؤياها: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن، قال لي أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا ما أكد أبي بن كعب رضي الله عنه وعلله بقوله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، لما قبض نظرنا هكذا وهكذا. يعني لم تعد الوجهة واحدة. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، لما قبض نظرنا هكذا وهكذا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وتفقد أنس بن مالك رضي الله عنه بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال: فلما دفناه صلى الله عليه وسلم مررت بمنزل فاطمة رضي الله عنها فقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. أخرجه ابن حبان واللفظ له والبخاري في الصحيح. وحثوا التراب أي فاطمة، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الفراق وانفصمت العرى وأظلمت أطام المدينة، كما أخبر أنس رضي الله عنه. فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها أي من المدينة كل شيء، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. أخرجه أحمد سند صحيح. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، كما أخرج ذلك البخاري، وقيل غير ذلك. فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. وإسناده عند الترمذي صحيح. وورد عن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. أخرجه الترمذي في إسناد صحيح. قال ابن حجر: والجمهور على أن عمره صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63 سنة. أما من كان آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في ذلك. فقيل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح المشكل سند صحيح عن أبي عسيب قال: لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. قالوا: ادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه الشريفتين فقال: أهيلوا علي التراب. فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في المستدرك والطحاوي في مشكل الآثار بسند ضعيف أن المغيرة ألقى خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأخذه ليكون هو آخر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه: لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث أنت الناس إن خاتمك في قبره. فنزل علي رضي الله عنه فأعطاه إياه، أو أمر رجلا فأعطاه إياه.

إن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.